الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قال المصنف رحمه الله تعالى كتاب الحدود عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: أتى رجل من الأسلميين رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد، فناداه فقال: يا رسول الله، إني زنيت. فأعرض عنه فتنحى تلقاء وجهه، فقال: يا رسول الله، إني زنيت. فأعرض عنه حتى ثنى ذلك عليه 4 مرات، فلما شهد على نفسه 4 شهادات دعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أبيك جنون؟ قال: لا. قال: فهل أحسنت؟ قال: نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذهبوا به فارجموه. قال ابن شهاب: فأخبرني أبو سلمة ابن عبد الرحمن أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: كنت في من رجمه فرجمناه بالمصلى، فلما أزلقته الحجارة هرب فأدركناه بالحرة فرجمناه. نعم، جزاك الله. أهمية المسجد، المسجد هو أهم القلاع التي يمكن أن ينتصر أو تنتصر الأمة بها. المسجد فيه التربية، فيه العلم، فيه العبادة، المسجد حتى فيه فصل الخطاب بين المتنازعين. أهمية المسجد تظهر في أن حتى من عصى وأراد أن يتوب أنابه أو أراد إقامة الحد يأتي يستفسر في المسجد. فكان الإنسان في المسجد بعدما صلى مع أصحابه، جاء ماعز رضي الله عنه وأرضاه قد تاب توبة أظهر فيها خيرا، فقد جاء ماعز للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني قد زنيت، طهرني. يعلم أن إقامة الحدود طهر له من هذه الخطيئة العظيمة. فلما جاء الإنسان قال: زنيت، أقم علي الحد. فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه حكمة، حكمة عظيمة لما يعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم، يفتح له الباب أن يتراجع فيتوب حتى لا يقام عليه الحد. لذلك علماءنا قالوا: لو خير المرء بين إقامة الحد وبين أن يستتر ويتوب، الأولى له الستر والتوبة، لأن في التوبة أولا قرب من الله جل وعلا، وأيضا قوة إيمان ورجوع وذل وإظهار الفقر، ومع ذلك أيضا الستر، عدم الإفشاء بهذه الجريمة الشنعاء. فالغرض المقصود، قال علماؤنا، الأولى أن يتوب لا أن يقام عليه الحد، مع أن إقامة الحد كفارة، ويكون قد تأكد من إيش؟ من أن ذنبه قد كفر. والله هذه فيها دلالة على دقة نظر فقهائنا. إيش بقى دقة النظر هنا؟ هات يا أحمد بسرعة، ما في أحل على صاحبك، فكر وتعالى بعدها. تعالى بسماعيل، أحل على أستاذ عمرو، أحل أستاذ محمد. مش فاهمين السؤال. أقول علماءنا رجحوا، هذا باتفاق العلماء، أن المرأة إذا كان بين أن يقام عليه الحد وبين أن يتوب ويستتر، قالوا الأولى له الستر. والاستنباط من أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه ماعز يقول زنيت، والنبي صلى الله عليه وسلم يفعل، أعرض عنه، ما يريد أن يقام عليه الحد، كما سنبين التفسير الآخر. فيقول العلماء: لا، يقدم التوبة والستر على إقامة الحد، والنظر يخالف هذا القول، لأن من النظر من أقيم عليه الحد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حتى من الأثر: من أتى من هذه القذرات من شيء فأقيم عليه الحد، فهو يبقى جزما هو قد كفر عنه. نعم، كفر عنه هذه السيئة، فهذه محققة. أما مسألة التوبة فهي مظنونة، فكيف قدموا المظنون على المتحقق؟ بس هذا السؤال أصبح وعكة، صح؟ هات الأثر أساسا، دعك من هذا، هات الأثر والنظر. تفضل. جيد، ما أتيت لنا بجديد، ما أتيت لنا بجديد. جيد جيد جيد، نحن نقول الآن: قال من أدى لنا صفحته أقمنا عليه الحد. العلماء نظروا قالوا: وفي الستر فيها التوبة، فليستتر بالستر لله، وفي الآيات الأخرى التي جزمت بالتوبة أن يتوب. ما زلنا في نفس المسألة، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، قل صح الإسناد بذلك، وجهة النظر، مع أن هذا مقطوع وهذا مذموم، ما أتيت لنا بالإجابة، قررت ما نحن فيه. جيد، ما زلنا ننتظر الإجابة. حي هلا. طيب، ها هو قال الانكسار، هي في شيء آخر، أبطل المقدمة تفز بالنتيجة. هات، فهمت ولا لا؟ إيش المقدمة اللي قلناها؟ مقطوعة صحيح متحققة، والتوبة مظنونة. قل: لا، أخطأت خطأ فاحشا، أعلم من رحمة الله، كما قال الأخ، أن التوبة محققة ولا يمكن أن تكون مظنونة، بل وتحقيق التوبة هنا أقوى من تحقيق الكفار وما فيها من الانكسار، كما قال الأخ، وتوابع هذه المسألة. فمن تاب تاب الله عليه. خذ الأقوى من ذلك التي أقول لك أنها فيها زيادة: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم. لا ما اغتفر الذنب فقط بل بدل الله السيئات حسنات. فلذلك أعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم حتى أكد عليه، فجاءه من الشق الأول إلى الشق الثاني، من اليمين إلى اليسار 4 مرات، حجة للأحناف، 4 مرات يقول طهرني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أبيك جنون؟ فقالوا عاقل. لما سأل أهله قالوا عاقل. قال: شربت الخمر. استنكهوه، في رواية مسلم قال استنكهوه، يعني أحد يشتم رائحته. هذه فيها دلالة على إيش؟ على عدم تكليف السكران. ليش أوقعتم طلاق السكران الآن ولم يحد بسكر؟ فالغرض المقصود قال سنة استنكهوه، ثم قال له: لعلك قبلت، لعلك لامست، لعلك فأخذت، لعلك يعني أتيت بمقدمات الوطء ما وطأت ولا نكحت. كل ذلك تلقينا له إشارة كما قال علماؤنا كما سنبين أن يرد فيرجع عن هذا الإقرار الذي أقر به بالزنا، لكنه أقر فأمر النبي صلى الله عليه وسلم به فأخذوه ليرجموا. المسائل، مسائل 5: المسألة الأولى مسألة البينة. البينة تكون بشهادة وبإقرار، البينة تكون بشهادة وبإقرار، وفيها ضوابط سنسردها الأسبوع القادم. المسألة الثانية الإقرار، هل يشترط فيه التكرار 4 مرات أم لا؟ وإذا قلنا بالتكرار هل لابد من مجالس متفرقة أم 4 مرات في مجلس واحد؟ مسألة ثالثة هذه. المسألة الرابعة الرجوع عن الإقرار، الرجوع عن الإقرار، هل يقبل أو لا يقبل؟ هذه هي المسائل الرابعة. المسألة الرابعة، المسألة الخامسة ضبط رجم الزاني، هل يحصر له أم لا؟ سنبين الفارق بين رجم الزاني ورجم الزانية الأسبوع القادم بإذن الله.